أحسن الله إلينا جميعا. ما الأسباب الذي يتقن بها حفظ القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يتقن حفظه بالدراسة بالتلاوة. تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، والحديث صحيح. تعهد القرآن، إذا كان كل يوم تقرأ جزء من كل صلاة تقرأ جزء لا يضيع عليك القرآن، كل صلاة جزء، وتجعل يوم الجمعة للمراجعة أو لحل الإشكالات، يعني عصر الخميس جزء عام، ومغرب السبت جزء ألف لام ميم، وتكون كل صلاة معروف جزءها، وتمر بجزء جزء يأخذ منك إذا كان قراءتك سريعة 12 دقيقة، وإذا كانت قراءتك بطيئة 20 دقيقة ولا يزيد عن 25 دقيقة إذا كانت قراءتك بتؤدى، وإذا كنت مسرع 10 دقائق 10 دقائق وعشر دقائق 50 دقيقة أو 100 دقيقة في اليوم. كم حرف كم رصيد يبقى عنده عند الأذان؟ تأتي وتأخذ المصحف، أو تتأخر بعد الصلاة 5 دقائق 10 دقائق، وبعدين تجدك القرآن لا تخطئ فيه. كل شهر تختم القرآن 4 ختمات، في السنة أكثر من 50 ختمة، بعد سنتين 100 ختمة، خلاص ما تخطئ في القرآن ويبقى رصيدك كبير. لكن لابد من مكابدة، والذين جاهدوا لابد من النكابد. ما الوسائل والطرق التي أستطيع بها ترغيب أولادي الصغار في حفظ القرآن؟ هذا سؤال مهم جدا ومفيد. أولا لا ترغمهم، لا تضربهم، ولكن نمي فيهم أن الذي يحفظ القرآن كأنما أدرجت النبوة في صدره، أنه إذا أراد المال يراه الذي يحفظ القرآن، وإذا أراد المنصب يراه الذي يحفظ القرآن، وإذا أراد المكانة. شجعهم، وإن كان الطفل لا بد أن يلزم بحفظ القرآن، لأنه إذا لم يلزم لا يحفظ، لكن يشجع ينمى في محبة القرآن، محبة الصحابة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقرأ له سيرة عمر أبو بكر، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد الإمام أحمد، مالك الشافعي، سيرة أبي حنيفة، هؤلاء العلماء كيف ماتوا، وكل من كان معهم من شرائح المجتمع المحترمين لا يذكرون ولا يذكر إلا هؤلاء. من كان يعيش مع الإمام أحمد؟ من كان يعيش مع النووي؟ من كان يعيش مع الحافظ بن حجر؟ لذلك العلماء دائما يذكرون ويترحم عليهم. أما من كان يعيش معهم من الشرائح الأخرى، من هو طيب يجد طيبه، ومن ليس بطيب تحت مشيئة الله، لكن لا يذكرون بين الناس ولا يعرفهم إلا أصحاب التخصص. أما العلماء كل الناس تذكرهم وتترحم عليهم، فيرغب هؤلاء في هذا، ويعلمون سيرة الصحابة والتابعين ويشجعون. يقول: يا شيخ، من أحدث من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هل هذا حديث؟ وهل يدخل فيه من يأوي؟ يعني الروافض وأهل البدع، أي بالتأجير لهم، الفنادق وأصحاب افتونا مأجورين جزاكم الله خير. الحدث هو الكبيرة، يقال العلماء من أحدث فيها حدثا أو محدثا فهو الكبيرة. وأنا أقترح أن هذا السؤال يقدمه على جهة تشكل لجنة لهذا، لأن هذا السؤال المفروض يكون الجواب فيه من مجامع، لأنه سؤال كبير، والأمور الكبيرة لا ينبغي الفتوى فيها تكون من الأفراد، أيوة تكون من المجامع، لأنها تنظر الحيثيات وتنظر المصالح والمفاسد، وبعد ذلك يأتي الجواب متقنا، لأن الأمور التي تكون يعني فيها أمور كبيرة ينبغي الفتوى فيها، تكون من مجامع وتشكل لها لجان وتنظر في المفاسد والمصالح وبعدين تنظر في الأمور. لأن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة، وهو يقول إن المنافقين إيش؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الخلق على الدين، كيف يترك المنافقين ولما لا يقدمهم ويعاقبهم؟ لأنه في شيء اسمه تزاحم المفاسد وتزاحم المصالح، إذا تزاحمت المفاسد نرتكب أصغر المفسدتين، وإذا تزاحمت المصالح نهدر الصغرى في أخذ الكبرى. لذلك هذا الأمر، إذن هذا نقترح عليك أن تقدم هذا السؤال لجان. وعلى كل حال لا ينبغي للمسلم أن يعمل حدثا ولا محدثا في المدينة، لأن هذا لا ينبغي للمسلم، لأن هذا فيه الوعيد الشديد. والله تعالى أخبر بأنه كل دابة رزقها على الله، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال اتقوا الله وأجملوا في الطلب لن تموت نفس، والذي يتقي الله الله لن يضيعه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يقول كيف نتخلص من الرياء وما الأسباب التي تبعدك منها؟ نتخلص من الرياء من أن الإنسان بدايته ما هي ونهايته ما هي، وهو بين ذلك ما لا يحمل في بطنه، ضعيف حقيقي. ونتخلص منه بأن الإنسان لا يمكن أن يعطيك شيئا، والذي يملك لك شيء هو الله، وأن الله مطلع وإذا أخلصت له سيعطيك الأجر كاملا، أما الخلق فهم عاجزون. وتتخلص منه بسؤال الله الإخلاص وبالتثبيت على الإيمان وبكثرة الاستغفار والتوبة وبالأعمال الصالحة التي لا يطلع عليها الناس، صوم، صدقة، صلاة، استغفار، يعني الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة ولا يراها الناس حتى لا يقول له الشيطان أنت ترائي. وبعدين إذا أراد الشيطان أن ينغص عليك وأنت لست مرائي قل والله يلعنك أنا أبصر بنفسي، لأن بعض الناس يحاول الشيطان يفسد عليه حياته. والفيصل أن تكون بمفردك، إذا كنت بمفردك هل ترغب في الصلاة؟ هل ترغب في الطاعة؟ هل تخشى الله؟ هل تفرح بحسناتك؟ هل تسيئك سيئاتك؟ إذا ما عندك مشكلة. أما إذا كان الإنسان إذا كان في خلواته لا يذكر الله ولا يخاف من ذنوبه، هذا معناته ما هو صادق. هذا يتكلم عن قضية كيف يكون بين الرجل والمرأة، الولد ذكر وأنثى في أثر، إذا سبق ماؤه ماءها، وإذا سبق يقول يكون الشبه. أما هناك أمور معروفة، الله هذه النطفة يقول لها كوني ذكر كوني أنثى، وإذا أراد أن يقدر الخلق، ولذلك هو يقول كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فإذا قال كن يهيئ أن يكون هذا الذي يلقح الحيوان هو أصلا يكون ذكر، وإذا أراد أنثى يهيئ الأسباب الذي يكون بها أنثى. ولذلك سر القدرة الخلق، فمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ولذلك العالم لن يخلق ذباب الآن، يجيبوا خلية من أنفسهم يكونوا خلية، ما يقدروا يكونوا خلية، ولكن هم يكونوا الخلية الموجودة ثم يلقحوها، هذا من خلق الله ما هو خلقهم. لذلك لن يخلقوا خلية، يوجدوا خلية من أنفسهم يشوفوا هل يمكن. لذلك الخلق من خصائص الربوبية. يقول لو أن رجلا عليه قرض بنك ربوي وتعثر عليه السداد هذا القرض، فهل يعتبر مرابي؟ نرجو الله السلام والعافية. الربا مشكل. نعم. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن تاب تاب الله عليه، وينبغي للمسلم أن لا يتعامل بالربا. الله قال أحل الله البيع، لما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، الله أحل البيع وحرم الربا. والحياة ابتلاءات، لنبلونكم ولا تبلون، هذا ابتلاءات. فينبغي للمسلم أن يقول سمعا وطاعة، ويحاول أن يجد الرزق من الحلال، في طرق للرزق حلال وفي طرق حرام، وهذه ابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فينبغي للمسلم أن يتقي الله، ولا يضطر العبد لشيء إلا الله عفى عنه، إلا ما اضطررتم إليه، إلا من أكره وقلبه، ولكن من شرح بالكفر صدره. فالدين يسر، ولكن الله يعلم المضطر من غير المضطر، ويعلم الذي يستطيع من لا يستطيع، ولا تخفى عليه خافية. لا أعرف الأوروبي الذي أسلم في إفريقيا ولكن لم أحضر. في ناس كثير أسلموا في كل بلد، لذلك الآن كثير من الاقتصاديين يقول الحل في الإسلام، النظم كلها فاشلة، الحل في الإسلام، خلونا نتبع النظام الإسلامي هو الذي يحل المشاكل. الآن يفكروا في هذا، لأن الآن العالم به الربا داخل ورطة، ذلك الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. قالوا الحل في, في, في النظام الإسلامي. الآن يقول هذا، يقول الحصار في غزة فلسطين، نرجو الله أن يفرج عنهم، نرجو الله أن يفرج عن المسلمين، نرجو الله تعالى أن يفرج عنهم، وأن يقوي شوكة المسلمين ووحد صفوفهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله.